في الدوام يعمل في الدوام منذ الصباح حتى قريب العشاء، وعمله متعب الجراح حيث يأخذ حوالي 4 ساعات العمليات، فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟ لا يجب أن ينظم عمله بحيث أنه لا يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه، ونستطيع أن نقول شيئا آخر وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين وأن يتسحر، فإذا عرض له في أثناء قيامه بعمله ما يضطره إلى الإفطار أفطر، لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض، لكن لا يجعل ذلك ديدنه وعادته، بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطر إلى أن يفطر في كل يوم، عليه حين ذاك أن يعدل من ساعات عمله. وأنا حين أقول هذا أعرف أنه موظف، لكني أتصور شيئين اثنين، أحدهما مخطوع به والآخر مشكوك به، إلا أن نحسن الظن. أما المقطوع به فهو هذا الحبيب المسلم، فإنه لا يصوم إلا فضلا من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو يخشى أن يكون عاصيا لله عز وجل إذا أفطر دون عذر شرعي. فالعذر الذي يسوغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين، إما المرض وإما السفر. فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سبق وصفه بطول وقت عمله وتعبه الشديد، هذا الرجل ليس مسافرا وليس مريضا، فعليه كما قلنا أن يصوم كل يوم إلا إذا تعرض للمرض، وحينئذ عليه أن يعدل من عمله وأن يقلل من ساعات عمله. هذا الذي عنيته لأنه أمر مقطوع به، لأننا عرفنا أنه رجل صائم. أما المشكوك به فهي الدائرة التي يعمل بها، فإننا مع الأسف الشديد نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظفون مسلمون أنهم لا يراعون المسلمين إلا ولا ذمة، وأنهم لا يطورون مناهج ونظم عمل الموظفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض مع الأوامر الشرعية. فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظاما عمليا ومعترف به، لأننا نعلم أن العمل ما مطال فهو عبارة عن 6 ساعات 8 ساعات، هذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء؟ أحد شيئين، إن كان هذا مفروضا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدل من هذا الذي فرضت عليه، بحيث أنه لا يضطر إلى أنه إذا صام أن يفطر. أما إن كان كما خطر ببالي أخيرا هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون، المعالجة في نفاس بيده عليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للخدمة الشرعية وهو الإصدار. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.